بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله يجزي خير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق ونشهد أن جهنم حق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين، اللهم تقبل شهداءهم وآوي شريدهم وفك أسراهم وأطعم جائعهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. نحمد الله تعالى على نعمة هذه الأمطار، ونسأل الله تعالى أن تكون سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ومطرنا بفضل الله تعالى. وكما أسلفنا سابقا أن من مواطن استجابة الدعاء نزول المطر، فلا تبخلوا على أنفسكم وعلى أولادكم وأحفادكم وعلى هذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نعيش في هذه الأيام المأساة والنكبة مع إخواننا في غزة وفلسطين. الذي يتابع الأحداث يعني يكاد قلبه أن يخرج من جوفه من شدة هذه المناظر ومن شدة هذه الأحداث، ونسأل الله تعالى أن يعينهم. لا نستطيع ولا نملك لهم إلا الدعاء، يعني نحن نأكل ونتمتع وننام على الفرش، وإخواننا لا يجدون مكانا ينامون فيه نوما، غير الطعام غير الشراب لا يجدون شيء. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا. نتحدث اليوم عن أخطاء يقع بها بعض المصلين اللي احنا بنكون منهم يعني، ونبدأ بأركان الصلاة. أركان الصلاة على الترتيب: واحد، النية. أول أركان الصلاة النية، أن تأتي إلى هذا المسجد على نية أن تصلي الصلاة المفروضة، وأن تستحضر النية قبل التكبير. إذن أول ركن من أركان الصلاة النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية فرض من فروض الصلاة، والتلفظ بها يعني ليس له أدلة، فالنية مكانها القلب. فلا نقول بصوت عالي: نويت أن أصلي صلاة الظهر في مسجد السنة النبوية صلاة 4 ركعات وراء الإمام فلاني. في ناس يعني نعم يتلفظ بها. النية مكانها القلب. بما أنك أتيت إلى المسجد، إذن أنت استحضرت النية أنه أنا رايح أصلي، وقبل التكبير وراء الإمام بدك تصلي، فالنية موجودة. حتى قال العلماء: من الصعب جدا أن تقوم بعمل ليس له نية، يعني تيجي تسوي أي عمل إلا ما يكون لك نية. بلا تشبيه، بدك تجيب شاكوش تصلح هاي، تصلح الخشب، إذا نيتك بدك تصلح هذه الخشبة، أو بدك تروح للدكان مثلا نيتك بدك تشتري، فالنية لابد منها، مستحيل أن تعمل عمل ليس له نية. فهكذا الصلاة وهكذا العبادات. إذن أول ركن من أركان الصلاة النية. ثانيا تكبيرة الإحرام. لذلك جاء في الحديث أن الصلاة مفتاحها التكبير وختامها التسليم. إذن لابد من تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام اللفظية، تكبيرة الإحرام اللفظية، هذا هو الفرض وهذا هو الركن. قولك الله أكبر، أنت هكذا دخلت الصلاة. طب رفع اليدين هل هي فرض أو ركن ولا هي هيئة؟ يعني واحد قال الله أكبر بدون ما يرفع يديه، هل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، لأن التلفظ بالله أكبر فرض ركن، ورفع اليدين هيئة سنة يعني. فلو أحدهم قال الله أكبر ووضع يديه هكذا وصلى، صلاته صحيحة. لكن نقول له إحنا من باب تمام الأجر لابد أن ترفع الصلاة حتى تأخذ الأجر كاملا، وهكذا ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول شيء النية، ثم تكبيرة الإحرام ألا وهي مفتاح الصلاة، قول الله أكبر. اثنين، على القيام على القادر في الفرض، وهذه نعاني منها في كثير من مساجدنا. في طابور الخبز بوقف، على الراتب آخر الشهر بوقف، في الأعراس ممكن يعطيها دحية، ممكن يعطيها يا صلاة عن النبي عادي، ممكن يرقص، ممكن يهيجن عادي وسامر بوقف. لكن عند الصلاة وهذا واقع، احنا يعني ما احنا عايشين معكم هون، احنا يعني بهيجن بوقف وسامر بوقف لنص ساعة الزمن عادي. لكن بالصلاة وين الكرسي يا ولد؟ طب لسه ما دخلتش يا اخوان. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني في أمراض يعني تصبر على حالك، بتصلي هالصلاة وبعدين خلاص، يعني أمراض مستحملة. وفي أمراض لا والله، بقول لك أنا يعني منبهني الدكتور عشان عيوني ما أسجد، عشان عمود الفقري ماشي. قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن في البعض بزودها، والله بتعب الوقوف يا أخي، اتعب لك هالدقيقتين هالثلاث هالخمس دقائق، أجور عظيمة إذا ما في مضرة. إذا ما في مضرة وما في ضرر واقع 100% يا أخي صلي، وقف واسجد واركع، استحمل حالك. إلا إذا كان في ضرر كبير، هذه فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو في ناس يقول لك أنا بقدر أصلي الفرض وأنا قايم والسنة وأنا قاعد، نقول بصير، لأنه القيام على القادر في الفرض ركن. ففي بعض إخوان سامحهم الله يستهينون بهذا الأمر، يقول لك الله غفور رحيم، وهذه مشكلتنا في الحياة إحنا، كل ما يسوي إيش يقول لك ربنا غفور رحيم. نعم، قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إحنا شعبنا بنأخذ القسم الأول أو الجزئية الأولى ونترك الجزئية الثانية. صح الله غفور رحيم، لكنه شد العقاب وسريع العقاب وسريع الحساب وعذابه أليم. لماذا ننسى الشطر الآخر؟ قال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا. إيش يعني يدعوننا رغبا؟ أي طمعا بما عندنا من الرحمة ومن الثواب ومن الجزاء رغبا، ورهبا خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهكذا المؤمن، المؤمن كالطائر له جناحان، الجناح الأول الخوف من العزيز والطمع من الرحيم. فلا بد أن تكون أو يكون الجناحان يعملان حتى يستقيم أمر الإنسان. من أعلم بهذا المايك، الذي صنعه ولا إحنا؟ الذي صنعه، ولله المثل الأعلى. من أعلم بالإنسان، الإنسان أم رب الإنسان؟ الذي خلق الإنسان رب الإنسان. نعم، إذن القيام على القادر في الفرض، النية، تكبيرة الإحرام اللفظية قلنا هذه فرض وهذه ركن، والقيام على القادر في الفرض، ورقم أربعة الفاتحة. وكما أسلفنا سابقا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مدير مؤسسة وما بيعرف يقرأ سورة الفاتحة، مدير شركة ما بيعرف يقرأ سورة الفاتحة، دكتوراه أحياء ما بيعرف يقرأ سورة الفاتحة، عنده أموال طائلة ولا يستطيع قراءة الفاتحة. طب ليش؟ ضابط ممكن ما يعرف يقرأ سورة الفاتحة، معلم، معلم أجيال لا يستطيع قراءة الفاتحة. والفاتحة يا إخوان ركن من أركان الصلاة، لا بد أن تأتي بها. طب كيف نتعلم؟ وسائل التعليم كثيرة، وسائل التكنولوجيا هاي إخوان السلام وبركاته هذه مساعدة. وسائل التكنولوجيا سيف ذو حدين، إما بتستخدمه للخير وإما بتستخدمه أعاذنا وأعاذكم الله للشر. الآن على اليوتيوب كيف أقرأ سورة الفاتحة، بيطلع لك شيخ من هالشيوخ وبيعلمك إياها. عندك الإمام، عندك أي شخص هنا مجاز في القرآن الكريم؟ كما قلنا سابقا في بعض المساجد الله يجزيهم خير بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة بقرأ سورة الكهف بصورة جماعية. أنت عندك معلومة، فلان عنده معلومة، فلان عنده معلومة، يعني لتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. كيف لا تشبيه أنت لك أهل، أب وأم وأخوان وأخوات وأبناء وزوجة؟ إن لله أهلين من الناس، ولله مثل الأعلى طبعا، ليس له ولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له زوجة سبحانه وتعالى. إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أجور عظيم يا إخوان، ورأس مالها بسيط على الذي يسره الله تعالى إليه. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. السلام عليكم وبركاته. ثق تماما، ما راح تتعلم القرآن إلا إذا الله سبحانه وتعالى شعر أنه عندك دافعية أو حب لهذا العلم فييسره لك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدك أنت تتوكل على الله وتشوف لك شيخ قريب. دور القرآن الحمد لله كثيرة، بروح أقلها سورة الفاتحة، أقلها سورة الفاتحة. طيب نقرأ سورة الفاتحة وبعض التعليقات الخفيفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعضهم الحمد لله، لا، الحمد لله ربي، مش رب أو رب، رب العالمين، الرحمن، لا، سمعت من الناس الرحمن، ليش الرحمن؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم التين، بتطلع معاه بين الدال وبين التاء، مالك يوم الدين بالدال وليس تاء، مالك يوم التين خلط، هنا غلط بيكون، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بعضهم إياك، هي إياك، ما الفرق بين إياك وبين إياك؟ أحسنت، في شدة، الاختلاف بينهم الشدة. طب بماذا تفيد الشدة؟ اسمع الاختلاف. إياك بدون شدة ضوء الشمس، يعني نحن نعبد ضوء الشمس، مين فينا بيعبد ضوء الشمس؟ ما أحد، إحنا بنعبد الله. وإياك بالتشديد أسلوب حصر، يعني يا رب أنا لا أعبد إلا أنت. إذا وين الصحيح؟ إياك، إياك بالتشديد. إذن إياك بدون تشديد خطأ، وإياك بالتشديد صح. فلينتبه، إياك نعبد، في بعض الناس إياك نعبد وإياك، لا، الدال عليها ضمة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، لا، اهدنا الصراط بالصاد، اهدنا الصراط المستقيم. بعض إخواننا اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم غلط، وهذا لحن جلي، في فرق بين المستقيم والمستقيم. يا شيخ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يا أخي بارك الله فيك، هل التعلم صعب عليك؟ شو المشكلة؟ يعني والله ما شاء الله عندي ختيار بقرأ علي فوق 70 سنة عمره، أبو أنس الطهات فوق 70 سنة وبتعلم قرآن، فما لها دخل، يعني ما تقول لي والله أنا خلاص كبرت ولا أنا، لا لا لا. وقراء القرآن 3، قراء القرآن 3، محسن مأجور. كيف يعني محسن مأجور؟ إجانا الشاب المحترم ودرس وتعلم أحكام التجويد ثم طبقها على تلاوة القرآن الكريم، صار كل ما يقرأ القرآن الكريم يقرأ بدون أخطاء ويقرأ بأحكام التجويد، هذا بإذن الله محسن، يعني أحسن في عمله، ومأجور أن يثاب على عمله. 2، مسيء آثم. ما معنى مسيء آثم؟ فلان إجا وتعلم وما طبق على القرآن الكريم لغاية في نفسه، والله أعلم بالنيات، هذا مسيء، أساء وعليه وزر. والنوع الثالث نوع يعني معذور، هذا المعذور وصل عمره 100 سنة، ممكن عقله شوي صار فيه والسلام وبركاته، ظروفه استيعابه عنده سبب قوي، هذا بإذن الله معذور، غير ذلك لا، يجب علينا أن نتعلم، يجب علينا أن نتعلم. وكما قلنا الأمر هين جدا، الأمر ما في صعوبة، أقلها سورة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بعض الأخوة صراط الذين أنعمت أنعمت أنا، ليش أنا؟ صراط الذين أنعمت. طيب إجا واحد قرأ صراط الذين أنعمت عليهم وقرأوها صراط الذين أنعمت، من الذي ينعم على العباد؟ رب العباد أم أنت؟ رب العباد. إذن صراط الذين أنعمت عليهم، مع ملاحظة هناك بعض الأخطاء التي تبطل الفاتحة، مثل هذا الخطأ صراط الذين أنعمت، بنقول له هنا صار في عندك إشكالية في الفاتحة التي هي ركن وأصبح بالصلاة أو الصلاة عليه علامات استفهام، تغيرت المعنى كامل. صراط الذين أنعمت، مين أنت حتى تنعم؟ حركة فتحة قرأتها ضمة صار في عندك اختلاف في المعنى، فتحة وضمة ما غيرت أحرف أنت، لا فتحة وضمة. لذلك قسم العلماء، ما بتعطيكم الدرس بس يعني معلومة على السريع، قسم العلماء الأخطاء إلى خطأين، يعني عبروا عن الخطأ باللحن، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الخفي من يترك أحكام التجويد، هذا بإذن الله ما عليه إشكالية كبيرة، يعني نقول له تعلم أحكام التجويد أحسن لك عشان تأخذ الأجر أكبر. اثنين اللحن الجلي، هذا اللحن الجلي يقسم إلى قسمين، ما معنى جلي؟ واضح ظاهر بين، مثل صراط الذين أنعمت، هذا الكل بيكتشف يقول يا شيخ أنت أخطأت، ليست صراط الذين أنعمت هي صراط الذين أنعمت. إذن اللحن الواضح الجلي، أيضا اللحن الجلي يقسم إلى قسمين، لحن يبطل الصلاة ويبطل الفاتحة ولحن لا يبطل الفاتحة. قرأ فينا إمام جزاه الله خير اهدنا الصراط المستقيم، لحن جلي لحن جلي، غير حرف غير حرف، هل بطلت الصلاة؟ نقول لا إن شاء الله لا، لكن هذا يجب نصيحته، نقول له يا شيخ تعال أنت قرأت اهدنا الصراط المستقيم وهذا لحن جلي، يجب أن تقرأه اهدنا الصراط المستقيم بالقاف، ما عندك استطاعة يؤخر يؤخر. وكما عبروا الإمامة تكليف وليست تشريف، يعني أنا جاي عندي قرايبي والله بدي أم لأنه قرايبي، أنا بدي أورجيهم إنه أنا يعني أنا إمام وكذا، بتصدر للإمامة وأنا غير كفء لها، هذا آثم. إذن الإمامة تكليف لأنه الإمام ضامن، الإمام ضامن، أنت تخيل وراك 60-70-100 واحد كلهم رقبتك، فإذا ما كان عندك المؤهلات التي تؤهلك للإمامة فلا تتصدى لهذا الأمر. إذا الأمر عظيم، أجره عظيم، نعم أجره عظيم إنك تئم بالناس وبإذن الله جميع أجورهم في ميزان حسناتك، لكن بشرط أن تكون مؤهل، يعني بين قوسين ليست شيخة، ليست شيخة والله ليست شيخة الأمر. لو دزوك وحرجوك، إذا أنا كنت موقف وما عندي المؤهلات ودزوني وأحرجوني وفي واحد بعلم أنا اللي دزوني، أنا بعلم أنه في واحد أعلم مني، بقولهم يا أخوان فلان أعلم مني، ما فيها حرج عادي يا أخوان، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله يا أخوان أنتم بدزون لأنه في لي لحية وأنا يعني الله حسيبي والله أعلم بي، بارك الله فيكم على هذه الثقة، لكن فلان أنا ما عندي المؤهلات، أنا عندي أخطاء كثيرة، قدموا فلان، فلان أنا بعرف أنه بتعلم أو فلان كذا، ما في أشكال، بالعكس نصف العلم إذا ما كان أكثر أن تقول لا أعلم عادي، يعني الأمر هين، ولا أتقلد الناس وحطهم برقبتي. نعم، إذن الفاتحة، وكما قلنا في بداية الموضوع للناس الجداد، الفاتحة ركن يا إخوان لا بد من تعلمها، لا بد من تعلمها. إذن وصلنا عند، تذكرت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين غلط، ولا الضالين معظم شعبنا، ولا الضالين بالضاء وهذا خطأ، هي بالضاد، ولا الضالين. طب ما الفرق بين ولا الضالين ولا الضالين؟ في فرق، في فرق، اسمع. ولا الضالين من ضل. نقول ضل أحمد الطريقة، ما معنى ضل؟ تاه، صح؟ طيب ظل أحمد واقفا، بقي استمر. في فرق ولا فيش فرق؟ في، بتقولي في فرق، ظل الطريق تاه وظل واقفا بقي، في فرق بالمعنى. تقولي ها هنا تاه وهنا بقي او استمرار، ففي تغير. فلنحرص اخواني، مش ولا الضالين، ولا الضالين بالضاد. طب احنا الان قرانا سوره الفاتحه، يعني استفدنا منك، نسال الله تعالى ان يكون هناك استفاده، هل هذا كافي؟ لا، لابد من ان تعرض قراءتك او قراءتك على شيخ او على معلم، لابد. يعني ممكن تكون بيجيك بيقول لك يا اخي انا يعني اجي ادرس على فلان عمره 20 سنه وانا عمري 50 سنه، انا بعرف الصلاه قبل ما يجي على الدنيا. بعض الناس هيك بيعبر، انا اتعلم على فلان. وكما قلنا يحرم العلم صنفان من الناس، المتكبر والمستحي. إذا ما لها دخل بالعمر، إلها دخل بالعلم. إذا الفيصل العلم وليس العمر. يعني ممكن تقعد 60 سنة ما تعرف تقرأ سورة الفاتحة، معقول؟ معقول. ممكن 60 سنة وما تعرف تتطهر وما تعرف تتوضأ. الوضوء، الوضوء ممكن، وارد وارد. ممكن الزلمة أو الرجل يصلي 40 سنة لا تقبل منه صلاة كما جاء في الآثار. فالأمر والله عظيم يا إخوان، الأمر عظيم. فلت على الأنترنت، فلت في علمه اللي تخصص فيه، فلت في الحياة، فلت في علاقات اجتماعية، ولكن عند الدين لا. ليش طيب؟ ليش أهون إشي عندك الدين؟ وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف من وجودنا العبادة، إحنا لا نترك الهدف ونروح على الأشياء الثانية، على الحياة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه هي الحياة. وما متاع الحياة الدنيا إلا غرور. إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي المقصودة. انتهى؟ تاني يا شيخ. شيخنا انتهى الوقت؟ وين سائل؟ لسه فيه. فيه. طيب. بارك الله فيك. لسه فيه 5 دقائق. يلا كويس. طيب إذا قلنا أول شيء أركان الصلاة النية. النية وتكبيرة الإحرام اللفظية والقيام على القادر في الفرض. 4 سورة الفاتحة. طيب قول آمين فرض، ما رأيكم؟ صلينا وقال الإمام الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأنا سهيت وما جبت الآمين، هل تبطل الصلاة؟ أحسنت، أحسنت. كلمة آمين هيئة سنة وليست فرض من فروض الصلاة، ولكن منجيبها أفضل حتى نأخذ الأجر. طيب متى نقول آمين؟ هاي كمان احنا لما نلاحظها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع قولي النون في الضالين آمين. طب شو الصح؟ لما يخلص الإمام. أحسنت، قول الإمام آمين. يا سلام عليك، 100%، مع قول الإمام آمين بقول آمين. لا احنا ولا الضالين آمين. اصبر، ما في اصبر. إمام ما في إمام. كيف إيش إمام يعني؟ أنت بتقرأ لحالك سورة الفاتحة. عادي خلاص آمين عادي. آخر. بس في سكتات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسكتها بين ولا الضالين وآمين. لازم وقت. لازم وقت. مزبوط. هذه السكتات. بارك الله فيك. السكتات بعد تكبيرة الإحرام تسكت لك شوي. كبرت تكبيرة الإحرام تسكت شوي. بعدين دعاء الاستفتاح، للي بيعرف دعاء الاستفتاح. وهذه سنة وهيئة ليست فرض، دعاء الاستفتاح. وجهت وجهي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، تعالى جدك، إلى آخره. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة. في عنا عدة صيغ لافتتاح الصلاة أو دعاء الاستفتاح. إذا بسكت بعد تكبيرة الإحرام، بسكت بعد دعاء الاستفتاح، بسكت بين دعاء الاستفتاح وبين الاستعاذة، بسكت بين الاستعاذة وبين سورة الفاتحة، بسكت هون الشاهد بين ولا الضالين وبين آمين، وبسكت بين آمين والآيات اللي بعد الفاتحة، وبسكت بعد الآيات اللي قبل الفاتحة يعني قبل الركوع إلى الركوع. هذه سكتات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوني أو آسف صلوا كما رأيتموني أصلي. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وتأخذ أجرها. نعم، إذن الركوع إذا قلنا آمين هيئة يعني سنة وليست واجب، وفصلنا في السكتات، فالأفضل أنك تسكت هذه السكتات. طيب بعد الفاتحة قلنا الآيات أو السورة القصيرة بعد الفاتحة هل هي فرض ولا سنة؟ هل هي ركن؟ يعني إجا واحد الآن إحنا صلينا الجمعة وأنا قرأت سورة الفاتحة وركعت، هل صلاتي صحيحة؟ أحسنت، صلاة صحيحة، لأن الفاتحة فقط ركن، الآيات اللي بعد الفاتحة سنة. شو المانع نتعلم هذه الأحكام يا إخوان؟ جد والله، وبتصير معنا، ما إحنا بنصلي باليوم كم ركعة؟ طب أنا صليت الظهر يا أخي وقرأت الفاتحة وما قرأت السورة اللي بعد الفاتحة، صلاة صحيحة؟ الواحد يتعلم عادي يعني. إذن الآيات أو السورة القصيرة اللي بعد الفاتحة هذه سنة، هذه هيئة من هيئات الصلاة. طيب الركوع، الركوع فرض يا إخوان، يجب الإتيان بالركوع. الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تأتي بالتسبيحات حتى تنال الأجر كاملا. والركوع نمثلها إحنا، وضع اليدين على الركبتين وأن تنصب ظهرك بارك الله فيك، ورأسك وسط له نازل وله طالع. وفي وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم، الله يكتب أجرك، حطه بجنب عندكم. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. لا حول ولا قوة.